بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسعد ونتشرف بكم معاشر الحضور الكريم في محاضرة ماتعة مع فضيلة شيخنا عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه، بعنوان من أسباب سعادة الأسرة. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الاستفادة منها ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أدعو الكلمة لفضيلة شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا حديث في موضوع هو من أسباب سعادة الأسرة، والأولى في هذا العنوان أن يقال سبب سعادة الأسرة بإفراد سبب وعدم إدخال حرف جر عليه كما أدخل على جمعه في من أسباب سعادة الأسرة. فالعنوان سعادة الأسرة أو سبب سعادة الأسرة. السبب في اللغة ما يتوصل به إلى شيء آخر، وعليه فمعنى السبب في اللغة هو الوسيلة، ويطلق السبب لغة على الحبل، على الحبل كما في قوله فتقطعت أسبابها ورمامها. هذا قول لبيد بن ربيعة العامري الشاعر الجاهلي. واستعمل العرب لفظة السبب لأمر معنوي، أي ما يكون وسيلة إلى شيء آخر يتوصل به إلى شيء آخر كما تقدم. وأضيف سبب إلى سعادة، أي ما يتوصل به إلى سعادة. فسبب هنا ما يتوصل به إلى سعادة، أي تعمله أو تفعله فتصل إلى السعادة. وقول وما في العنوان من إضافة السعادة أيضا إلى الأسرة، فالأسرة الأسرة بضم الهمزة معناها في اللغة مجتمع أفراد خاصين من أب وأم يجتمعون في مكان واحد في دار وما أشبه ذلك. هذا هو المراد بالأسرة هنا. وسعادة الأسرة والسعادة معناه ضد الشقاوة، فالسعادة في اللغة ضد الشقاوة، وهو الارتياح واطمئنان البال على حالة دون تذمر وتضجر وما إلى ذلك. فهذا من آثار السعادة بخلاف الشقاوة، فإن الشقاوة اسم معنى كالسعادة إذا حصل لمخلوق فإنه لا يطمئن أو لا تطمئن باله فيكون في قلق، وضد ذلك هو الاطمئنان والاستقرار فيكون في سعادة. وعلى هذا فالسعادة في اللغة قد يستعمل في الدنيا في أمور، تقول أنا سعيد بكذا أي مطمئن فرح به لأنك اطمأننت إليه، وقد يكون السعادة بالحصول على أمور تنفع الإنسان ويطمئن إليها كالمال مثلا، الحصول عليه قد تكون فيه سعادة لغة لاطمئنان النفس إليه لأنه محبوب كما قال جل شأنه وتحبون المال حبا جما، فهذا المحبوب الجم إذا حصل للإنسان ففي ذلك نوع من السعادة أي الاطمئنان والانشراح. فالسعادة تستعمل في معاني مثل هذا كما قال بعضهم ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. فالتقى للمسلم يطمئن إليه ويرتاح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاطمئنان القلوب نوع من السعادة. فإذا كانت الاطمئنان للقلب بالتقى فهي السعادة الحقيقية، لأنها سعادة في عبادة وهكذا. فإذا كان ذلك كذلك فما هو سبب سعادة الأسرة أي اطمئنان وانشراح الأسرة وثباتها أي الأسرة المسلمة، هذا المطلوب الأسرة المسلمة، فما سبب سعادتها؟ فالسبب يتوصل إلى الشيء إلى شيء، إذن فهذه السعادة يتوصل إليها في الأسرة بأي شيء بأي شيء تتوصل أو يتوصل بها إلى تتوصل بها الأسرة إليه. والجواب أن السبب في سعادة الأسرة أو سبب سعادة الأسرة هو العمل بهذا الدين إجمالا، العمل بالدين الدين الإسلامي إجمالا. فإذا عملت أفراد الأسرة بالدين سعدت حقيقة، والعمل بالدين لا يتم، أو الدين أول ما هو الدين معروف، وهو وضع إلهي للبشر يعبدونه بهذا الوضع الإلهي. فالله الذي وضع الدين، ولماذا وضع الدين؟ ليعبد به، وإذا عبد به أتت السعادة، وعكسه إذا لم يعملوا أو لم يعبدوا الله، أي لا دين، لو لم يكن هناك دين فمعنى ذلك أنه لا سعادة، لارتباط السعادة بالعمل بالدين. والدين لا بد من علمه، يطلب علمه، يعرف أن هذا هو الدين. فإذا عرف الدين ثم يعرف بعد ذلك كيف نعمل بهذا الدين، لأن الدين عبارة عن عبادات، هذه العبادات ما هي؟ أي تطلب أو يطلب علم هذه العبادات. فإذا طلب علم العبادات في الدين بعد ذلك يأتي العمل، وإذا أتى العمل فقد حصل الشروع في طريق السعادة. لكن بعد العلم أولا ثم العمل ابتداء، ثم إنشاء العمل بعد العلم. وعلى هذا فالأسرة لها رب، أي الأب مثلا هذا يقال له رب الأسرة، ورب الأسرة مسؤول عن معرفة أفراد الأسرة بهذا الدين، ثم عن عملهم بهذا الدين. وإذا كان ذلك كذلك فهو المسؤول أن يعلمهم، إذا كان يستطيع أن يعلمهم، وإذا لم يستطع أن يعلمهم الدين لأنه لا يعرف، أو لأنه يعرف لكنه قد يشغل عن تولي تعليمهم الدين، فلا بد من طلب من يعلمهم الدين منه، أي يجب على رب الأسرة أن يطلب معلما ليعلموا أفراد أسرته إن كانوا لا يعلمون هذا شيء، أو يجتهد هو في السؤال عن أمور الدين فيبلغها إلى أسرته ويحثهم ويأمرهم بأن يفعلوا، لأنه المسؤول عنهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم مسؤول، كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته، والأسرة رعيته، أي مرعيته، لأن الرعية هنا فعيلة بمعنى مفعولة، فهو الذي يرعاهم يحفظ عليهم ويحافظ عليهم ويراقبهم ويأمرهم وينهاهم، هذا هو الرعي أو الرعاية التي فيها الحفظ. فعلى رب الأسرة أن يفعل هذا. ويتفرع عن هذا، عن تعليم رب الأسرة للأسرة الدين، أمور منها أنه يرسل أو يعلمهم، فإذا لم يستطيع بنفسه فقد يرسلهم إلى من يدرسهم أو يعلمهم في مدرسة ومنظمة أو غير مدرسة إلى أشخاص معينين وما أشبه ذلك. كل هذا سبيل لتعليمهم الدين ولا بد. وفي هذه الحالة قد يجب أن تخرج أحيانا بعض أو أن يخرج أحيانا بعض أفراد الأسرة الذي أي هذا البعض الذي يكون أنثى إذا كان لا يستطيع أن يحصل العلم في البيت ولم يؤت له به في البيت، واحتاجت أن تخرج لمعرفة علم الضرورة أو لمعرفة فرائض العين فرض العين. ففي هذه الحالة في الفقه تخرج لطلب العلم وإن كان أنثى، فما بالك إذا كان ذكرا، تخرج بإذن وأمر من رب الأسرة الذي هو الراعي، لأنه هو الذي سيأمرها بالذهاب أو بالخروج حتى يتعلم الدين ويعرف، حتى تتعلم الدين وتعرفه ثم تعمل به، فلا تبقى في البيت ولا سبيل إلى العلم. مع بقائها في البيت فهذا لا. ولذلك يقول بعض الفقهاء ولم يجوز أن تخرج النساء إلا لعلم بذا الإفتاء، ولم يكن للأجنبي من سبيلي إلا لفرض عينها المجهول. فإذا كانت هذه تخرج إلى من يعلمها الدين، وكان الذي سيعلمها الدين أو يعلمها الدين رجل، لم يوجد إلا ذاك إلا الرجل، فعندئذ يتولى هذا الرجل تعليمها الدين، لكن بشروط وطرق، بأن لا تكون متكشفة بل يكون بينه وبين حجاب بالإجمال، ثم يعلمها الدين. وفي هذه الحالة مع وجود الحجاب يجب ألا توجد خلوة. نعم، إذا وجد الحجاب فهذا أول شيء يطلب في هذا، فيعلمها، فيكون طلب علم الشرع في سياج من الحفظ الشرعي والطريقة الشرعية لتعلم مثلها من الأجنبي، وإلا فلا يجوز، لأنه لا تطلب المصلحة بمفسدة على طريق مفسدة، لا، هذا ليس بالأصل في الشرع. ولذلك يجب أن تراعى هذه الشروط عند خروجها لتعلم الدين، وأحرى إذا كان خروجها لتعلم غير الدين، إذا كان خروجها لتعلم غير الدين فلا بد من مراعاة هذه الشروط والأحوال. وهكذا أفراد بقية أفراد الأسرة إذا كانوا لا يعرفون فلا بد من تعليمهم، فيحثهم رب الأسرة دائما أي يراقبهم ويتابعهم متابعة تربوية من جهة الصلاة ومن جهة غيرها، لا سيما من جهة العقيدة، وهو أي العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. ف فلا بد من تعليم أفراد الأسرة بالعقيدة أولا إذا كانوا لا يعرفونها، ثم بعد ذلك يعلمون بقية، يعلمون كيفية بقية العبادات. والعقيدة تقرأ، أو الذي سيدرس إذا كانوا ما عندهم، ما عند هذا رب البيت، عند رب البيت علم بالعقيدة، فإنه لا بد ممن يعرف العقيدة فيأمره بتعليمهم العقيدة الصحيحة. واختيار العقيدة الصحيحة لتعليمهم هذا من طريق السعادة، أو من أسباب أو سبب للسعادة أيضا، لأن العمل سيكون على هذه العقيدة. فإذا كانت صحيحة تمت، أو كان العمل بها سببا للسعادة، وإلا فلا. فهذه إلمامة لسبب السعادة. فإذا حصل العلم بأمور الدين كما تقدم لابن أبي زيد القيرواني قبل في المساء، إذا حصل العلم بأمور الدين عقيدة، كانت هذه الأمور أو عبادات أو طاعات، إذا حصل هذه الأمور يتبعها العمل، والعمل لا يكون إلا بالتقوى، أي عندما يعمل فهذا يدل على التقوى. وإن كان التقوى تتفاوت درجاته أو درجاتها، لكن إذا عمل فيقال إنه سلك أو اتقى ربه، لأنه تعلم أولا. وهذا يدل على أنه يخشى الله، أو خشي الله بإيمانه أولا، ثم عمل، أتبع العلم العمل، وهذا كله دليل على التقوى في الأصل، لأن العمل تقوى، يدخل في التقوى، كما أن الإيمان يدل على التقوى، على الخوف من الله. إذن فيعمل فيكون تقيا، لأن التقوى فعل المأمورات واجتناب المنهيات، وها هو يعمل. وإذا كان يعمل فيجب عليه أن يترك ما يضاد فعل المأمورات وهو فعل المنهيات، فلا يجمع بينهما. لكن المسلم قد يقع في المعصية، لا على أنه يعمد عمدا في فعل المعاصي ويفعلها، يعرف أن هذه معصية فيقدم عليه ويفعلها، هذا ليس من شأن المسلم. إنما شأن المسلم في إتيان المعاصي بالخطأ، يخطئ أو يعجز أو ما أشبه ذلك، أما أن يعمد عمدا فهذا ليس من شأن المسلم. قد يخاف عليه، هل هو باق على إيمانه إذا كان يتعمد في فعل المعاصي؟ لا، إن كان يخطئ، لأن الخطأ يقع، لأن الإنسان ناقص لا يخلو من هفوات، فيخطئ في فعل المعاصي من سبيل الهفوة أو الخطأ. إذن فإذا المقصود أنه إذا بدأ بالعمل فهو تقي، وهذا التقوى جاءت الإشارة لي في قول القائل: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أي التقي عموما هو السعيد بفعل المأمورات وترك المنهيات، هو السعيد. فإذا سلك مسلك العمل أفراد الأسرة بعدما يتعلمون، ويكون رب الأسرة يراقبهم، فقد سلكوا سبيل السعادة، فبالعمل بالدين تحصل السعادة. إذن فالعمل بالدين سبب سعادة الأسرة. العمل بالدين عملا صحيحا وبالدين الصحيح ليس محرفا تكون السعادة وتحصل، كما قال ابن حنبل الأديب: تقدم التصوير للتقوى وللسعادة، فقال: إن خير الزاد يا صاحب التقى. شوف، خير الزاد يا صاحب التقى. فالتقى هذه عمل وهو سبب لسعادة الأسرة. إن خير الزاد يا صاحب التقى، فبه المجد التمس لا بالنسب. في التقى عز وكسر وغنى. فهذه كلها، هذه ثلاثة مثلا، هذه عبارة عن سعادة. هذه الثلاثة عبارة عن سعادة. في التقى عز، العز تطمئن إليه، وكثر، الكثرة تطمئن إليه وترتاح إليه، وغنى، الغناء بنفسك في قلبك عن غيرك، هذا اطمئنان. ليس المراد بالغناء غنى المال، نعم الغنى قد يكون غنى مالي، لكن هنا الغنى غنى النفس. وغنى النفس فيه سعادة، فيه اطمئنان وارتياح دون سلطان وجند ونشب، دون سلطان وجند ونشب. وهو أي الزاد أو التقوى أو التقى، وهو دون العلم لا يكون تقوى، لا يكون تقوى، هذا مراده. إذن فلا بد من العمل الذي هو تقوى، لا بد أن يكون قائما أو محصلا أو واقعا على العلم، على العلم، حتى يكون العمل صحيحا. فإذا صح العمل جاءت السعادة، ولأن العمل الصالح يقبله الله، فإذا قبل ترتب على ذلك، على ذلك السعادة، لأنها أي العمل الصحيح عندما يعمله العامل يكون مطمئنا إليه، مرتاحا إليه، لأنه يعمل على بصيرة، على بصيرة، على فطنة في أنه يقوم بطاعة يقبلها الله، لأنه حصلها علما. إذن فهذه التقوى أو التقوى لا يكون إلا بالعلم، فلا بد من طلب العلم. وتقدم أن أفراد الأسرة إذا كانوا لا يعلمون أمور هذه الدين، أمور هذا الدين، فليطلب علمه. إذن فالعلم لا بد منه لحصول التقوى، فعندئذ تكون حياة الأسرة إذا حصلوا ما تقدم الذكر الآن، والمسؤول الأول عنهم هو رب الأسرة، فعلى عاتقه مسؤولية عظيمة. فإذا حصل لهم التقوى حصلت السعادة، وكانت حياتهم حياة سعيدة. وإلا فليست حياة سعيدة، لأن السعادة كما سبقا قلنا، أو سبب السعادة، سعادة الأسرة، يكون بالعمل، بالعمل بهذا الدين. وإلى كون الحياة حياة سعيدة، مطمئنا فيها من المسلم، وأن ذلك وأن المسلم بذلك تعتبر حياته حياة. قال الإمام الشافعي: قال الإمام الشافعي: وما حياة الفتى، بدأوا بالحياة، حياة الفتى والله بالعلم والتقى، حياة الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكونا أي إذا لم يحصلا لا اعتبار لذاته، لا اعتبار لذاته، فكأنه ليس بحي، أو كأنه ميت، كأنه حيوان فقط يأكل كما تأكل الأنعام، لأن حياته الحقيقية حاصلة واقعة بالعلم والتقى، بالعلم والعمل بهذا الدين. فهذا ما تيسر إلقاؤه الآن، والله أعلم. نعم، شوف بعض الأسئلة. شكر الله لكم شيخنا العزيز وبارك فيكم. أغتنم هذه الفرصة للاعتذار إلى أخواتنا البنات أن لم نعد لهم مكانا يليق بهم، وكم وددنا أن نعد لهم مكانا إلا أن الظروف لم تسمح، فنعتذر ونكرر الاعتذار، فأرجو أن يقبل منا الاعتذار وذلك الظن بهن، جزاهن الله خيرا. يقول السائل شيخنا الكريم: رغم علم كثير من الآباء بأهمية العلم الشرعي ودوره في تحقيق سعادة الأسرة، إلا أن بعض الآباء للأسف يمتنعون من السماح لأبنائهم في الرحلة للطلب ولا يعينونهم في ذلك، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. قوله في لا يسمحون، اقرأ السؤال. لا يسمح، يمتنعون من السماح لأبنائهم في الرحلة للطلب، يمتنعون من السماح لأبنائهم للرحلة في الطلب. الرحلة هو السفر والانتقال من البلد الذي فيه الطالب مع أبيه إلى بلد آخر، هذا الرحلة، هذا معنى الرحلة. أولا، هذه الرحلة إنما تكون مشروعة ومطلوبة إذا كان الولد لا يجد في هذا البلد من يعلمه، من يعلمه فروض العين، إذا كان مبتدئا أو ما عرف مبادئ الإسلام أو مبادئ العلوم التي في مقدمتها علم أو علم فرائض الأعيان، فإذا لم يكن يعرف هذا أو لم يجد من في بلدهم يستطيع أن يعلمه بفرض العين، ولزم عندئذ يقال شرعا يلزم أن يرحل لطلب العلم لفرض الكفاية، لفرض العين، لأن الرحلة لطلب العلم قد يكون لفرض الكفاية وقد يكون لفرض العين. السفر لفرض العين يقال سفر واجب، أي رحلة واجبة على طالب العلم إذا كان لا يعرف فرض العين ولم يجد في بلده من يعلمه فيرحل. وفي هذه الحالة لا يجوز للوالد إذا كان في غنى عن هذا الولد على الأصل أنه لا يجوز له سواء كان في غنى أو ليس في غنى، فالأصل في هذا أن يسمح له، لأنه يسلك طريق عبادة، أي يسلك فعل أمر واجب عليه، لأن العمل بالدين متوقف على العلم بالدين، وهو لا يعلم الدين، فيجب عليه أن يرحل ولا يمنع. هذا الواجب على الوالد في هذه الحالة. لكن إذا كان السفر لعلم فرض الكفاية، لعلم فرض الكفاية شرعا، فمنع الوالد له لهذا الولد جائز، لكن ينبغي للوالد أن يتركه ليزداد في العلم، لكن منعه لو منعه ليس للولد أن يمتنع من منعه، لأن المنع عن فرض كفاية أو عن الرحلة إلى فرض الكفاية، فينظر إلى نوع العلم الذي يرحل الولد لطلبه. فإن كان فرض عين فيجب أن يسافر، وليس لوالده أن يمنعه من هذا السفر، وإلا فلوالده منعه من الرحلة لطلب فرض الكفاية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة أخواتنا البنات، تقول إحداهن حفظها الله: كيف يجب على المرأة، أو كيف تعمل المرأة الملتزمة، وكيف تتعامل مع أفراد الأسرة، علما أنهم لا يتقبلون بعض النصائح؟ ما عليها إلا أن تتقي الله قدر وسعها. هذا جواب إجمالي. وقولها كيف إيش؟ كيف تتعامل مع بعض أفراد الأسرة؟ مع بعض أفراد الأسرة تتعامل، ماذا تقصد بالتعامل؟ يعني تقصد كيفية معاشرتها لبعض أفراد الأسرة؟ معاشرة بعض من لا يقبلون مثلا النصيحة. هي عائشة معهم في الأسرة، فإذا كان هذا البعض من أفراد الأسرة لا يسمع النصيحة، فهي ما عليها إلا أن تقوم بالنصيحة إذا كانت واجبة، لأن أحيانا تكون النصيحة واجبة بأن كانت هذه النصيحة من باب إنكار المنكر مثلا. فإذا رأت واحدة أو واحدا أو بعضا من أفراد الأسرة يرتكب منكرا، فهنا يأتي تعامل أو يحصل تعامل منها مع هذا الذي يرتكب منكرا، وهذا التعامل هو أن تنصحه، أن تنصح هذا البعض وتنكر عليه فعله الذي هو حرام. لكن عندما تريد أن تغير هذا المنكر بالنصيحة، فلتكن النصيحة بأسلوب فيه أدب لا انتهار فيه، لكن فيه لطف وإرشاد وإشفاق على هذا الذي ارتكب المنكر. فهذا تعامل في النصيحة لا بد منه. في هذه الحالة إذا قبل هذا الذي ارتكب المنكر نصيحتها فالحمد لله بهذا الأسلوب، والأمر واضح. وإذا لم يقبل نصيحتها بهذا الأسلوب فهي قد فعل ما يجب عليها أن تفعل ولا شيء عليها بعد ذلك، لأنه فعلت ما تستطيع. فكون المنهي أو كون المعمور أو كون أو هذا الذي ارتكب المنكر كونه يقبل ويعمل هذا توفيق من الله، وكونها هي تأمر أو تنصح هذا النصيحة هذه إرشاد وهداية، أي هداية إرشاد، وهي واجبة عليها في هذه الحالة، في حالة رؤيتها لمرتكب معصية من أفراد الأسرة. وأما قبول الذي يرشد أو المرتكب قبوله لنصيحتها فليس ذلك عليها بواجب، فلا تقول أنا إنما أنصح ولا بد من القبول لنصيحتي وإلا فما فائدة نصيحتي، فلا تقول هذا، بل واجب عليها أن تنصح وترجو من الله أن يقبل هذا الذي يرشدها ترشده أن يقبل نصيحتها. فإذا لم يقبل نصيحتها فلا حرج عليها، فقد قامت بالواجب عليها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها هداية المنحرف أو هداية المرتكب للإثم، هدايتها هداية إرشاد، أما هداية التوفيق فمن الله جل جلاله. نعم، بارك الله فيكم وشكر لكم. تقول السائلة: حفظك الله شيخنا ورعاك ونفعنا بعلمك، آمين. نريد من فضيلتكم أن يتفضل علينا بكلمة تثلج الصدر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. رفقا بالقوارير من كلام أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. رفقا معناه هو مصدر منصوب على أنه نائب عن فعله الذي عمل فيه النصب على المفعولية المطلقة، وهذا الفعل فعل أمر. أرفق رفقا بالقوارير، فحذف هذا الفعل فعل الأمر أرفق، ووضع رفقا بدل أرفق، بمعنى إذن فرفقا معناه أرفق. رفقا بالقوارير، والقوارير جمع قارورة، والقارورة وعاء أو إناء من الزجاج لا تتحمل أقل دقة، أي بأقل دقة أو وقعة على الأرض. إذا لو كان الأرض حجرا فإنه ينكسر، وفي هذا إشارة إلى ضعفه، إلى ما فيه من ضعف. والضعيف أمير الركب، الضعيف في الآداب الشرعية المرعية ينبغي بل يجب أن يراعى حتى لا يزداد ضعفا فيذهب إلى الفناء والذهاب. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. والقوارير هنا ذكره صلى الله عليه وسلم على جهة التشبيه أو الاستعارة في علم البيان، لأنه لا يقصد نفس القارورة المعروفة في اللغة إنما شبه النساء بالقوارير لضعفهن فيأمر الرجال الأقوياء الذين هم أقوى من المرأة أو من النساء يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا بالنساء أي بأزواجهم لضعفهن. فهذا هو المراد من هذا الحديث البليغ، وهذه طريقة العرب الفصحاء الخلص إذا أرادوا بيان شيء وهذا الشيء يحتاج إلى توضيح أكثر حتى يعرف لماذا يوصف إذا وصف أو لماذا يلصق به أو يسند إليه شيء مما يسند إليه كالرفق مثلا، فيشبهون المرأة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب، فشبه النساء بالقوارير حتى يتبين لماذا قال رفقا لضعفهن. وهذا يرشد كما تقدم أن قلنا أن الأمير أن الضعيف أمير الركب، ومعنى كونه أمير للركب لأنه يرفق به وعند الرفق به يكون أميرا. ومعنى الأمير في عادة الناس أنه يعظم ويحترم ويبجل، هكذا خلقه الله، وبهذا الاحترام والإكرام له تستقيم أمور الناس كما خلقهم. وهكذا هذه المرأة أو النساء يرفق بهن لأنهن يستحقن ذلك في الشرع وفي العقل، حتى عند الكفار مثلا الأصل أن يرفق بهن. ولذا إذا وجدت معاملة للنساء من الرجال في مكان ليس في معاملتهن رفق، فاعلم أن تلك المعاملة من ذلك الرجل للنساء أو من في ذلك المحل من أصحاب ذلك المحل للنساء، فاعلم أنهم إذا كانوا مسلمين ليسوا على منهج الشرع هذا إذا كانوا مسلمين، فتجدهم يشقون أو يشتدون على النساء، فنقول لا، هذا يخالف السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالرفق بهن، وإذا لم ترفق بهن خالفت سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم وشكر لكم. سائل يقول: هل يجوز للمرأة الخروج للعمل؟ نعم، الجواب أن المرأة حسب حالاتها، الأصل أن المرأة لا تخرج في الشرع. لماذا؟ لأن السبب الدافع لها للخروج هو أن تعيش، تطلب القوت لتعيش، وعيشها في الشرع إذا كانت مسلمة على زوجها، فالزوج هو المسؤول بالإنفاق عليها. وإذا كان ذلك كذلك فالأصل ألا تخرج المرأة للعمل لأجل الاقتيات والعيش، الأصل هو هذا. لكن إذا حصلت للمرأة حالة من الحالات التي تكون فيها لا منفق عليها لأنها ليست متزوجة أو ما أشبه ذلك. في الحالة التي لا يكون لها منفق وهي تحتاج إلى العيش، ففي هذه الحالة لها أن تخرج، وهذه ضرورة للتحقيق ليس للأصل. إذا عرفت أنها لو لم تخرج ما تعيش حسب السنة الكونية في الخلق في الناس في حياتهم، إذن فلها أن تخرج للعمل ليس لغير العمل، للعمل لأجل العيش، فلها أن تخرج. إلا أنها مع هذا لا بد من مراعاة آداب عند خروجها، تكون محتشمة وتكون محتجبة وما إلى ذلك مما يجب أن يكون عليها المرأة عندما تخرج، لأن المرأة لها آداب في الشرع حتى في بعض في العبادات، في بعض العبادات لها آداب خاصة، فكذلك تجد لها آدابا خاصة في الشرع في الأعمال الدنيوية عند الخروج وما إلى ذلك، فلا بد من مراعاة هذه الآداب شرعا حتى يعلم أنها أو حتى تؤجر فيما تفعل من الأمور العادية التي أبيحت لها أن تفعل، كالعمل أمور عادية أبيح لها لأجل عدم من ينفق عليها فتعمل، إذن فتراعي الآداب عند خروجها وفي عملها. وهذا له تفاسير يفسر هذه الآداب بأن مثلا ألا تكون في حالة اختلاط متكشفة مثلا بين الرجال الأجانب دون مراعاة لهذه الآداب، لكن خروجها للضرورة إلى هذا الخروج مع عدم مراعاتها لا يمنع خروجها. إذا لم تراعي الآداب لا، هذه عدم المراعاة لا يمنع خروجها، لأن خروجها ثبت أو جاز لها في الشرع أو وجب عليها في الشرع بدليله. وأما إذا لم تراعي الآداب ويجب عليها أن تراعي الآداب، فإذا لم تراعي الآداب عند الخروج فإن إثم عدم المراعاة الخروج يكون عليها مع صحة عملها وقد خرجت، فلا بد من مراعاة الآداب، لكن لا يمنع ذلك من صحة الخروج. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا المبجل الحبيب، سؤالي أشكل علي ما ذكرتم في معنى الأسرة لغة، لأني قرأت في كتاب تقويم اللسانين للشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله كلاما، وهو أن من الخطأ تسمية أهل البيت وآل البيت بالأسرة، وإنما هي ما يشتد به المرء كما قال الله تعالى: وشددنا أسرهم. فهل بين هذا وذاك من تعارض؟ وأستسمحكم شيخنا وبارك الله في عمركم. نعم، هذا الكلام الذي ذكره السائل في المدينة النبوية قرأ بعض الطلبة هذا الكتاب علي، وجاء هذا الكلام للشيخ رحمه الله، واشتقاق، نرجو للاشتقاق، فأجبتهم أو بينت لهم أن لفظة الأسرة على وزن فعلة، والفعل أسر، تقول أسره أي شده ومسكه، وهذا الشد للشيء لا يكون إلا بجمع أشياء، يكون هذا الشد والربط به، حتى ولو كان هذا الشيء المربوط وحده حصل منه الشد والربط، ففيه معنى الجمع من الشيء الواحد، لأنه حصل فيه الربط والشد. وأحرى إذا كان هذا الربط والشد من أشياء مختلفة جمعت وربط وشد بعضها ببعض. فمادة أسرة هذا معناه في اللغة، يعني فالأسرة على وزن فعلة بمعنى المجموعة، المجموعة أي شيء جمعته. من هذا الاشتقاق أو من هذا الاشتقاق والوزن، الاشتقاق أنه من الهمزة والسين والراء أسارا، ولذلك يقال أسير في حروب الناس وكذا، أسره أسروه، ولأنه إذا كان إذا أسروا الأسير العادة الجارية قديما حتى في الجاهلية الجهلاء كانوا يشدونه أو يضعون في رجله قيد أو يربطون يديه أو رجليه هكذا ويضعونه في مكان هكذا، فيقال أسروه لأنه يحصل في ربط لبعض أجزائه. إذن فأصل مادة الهمزة والسين والراء الربط بالجمع للشيء. وعليه فهذا الفعل أسر متعد، فإذا قلت أسره أي ربطه، لكن كلمة أسرة بهذه الصيغة كثر استعماله فيما ذكره الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، إلا أنه بالنظر إلى أصل المادة، إلى أصل معنى المادة وإلى صيغة فعلة في هذه المادة وهي أسرة، يدل على أنه لو أطلقته على أفراد الأسرة، على أفراد أهل البيت، على أفراد أهل البيت أو على أهل البيت، فتقول هذه أسرة أي مجموعة، مجموعة من أب وأم وأخ وأخت وما إلى ذلك، لأنهم فعلا مجموعون مأسورون، ليس ذلك الأسر المعروف في الحروب، ولذلك قالوا أسرة، فالأسرة على وزن فعلة، وفعلة يستعمل اسم مفعول، كما تقول مضغة بمعنى ممضوغ، وهزأة بمعنى مهزوء منه. وعلى هذا لو وجهت إطلاق أسرة على أهل بيت فهو صحيح لغة، لكن الاستعمال الذي غلب أو كثر هو الذي عناه الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، وكان لا شك من أساطين علم العربية في المعاصرين هؤلاء الآن، هذا يعتبر من العمد في ذلك، لكن إطلاق أسرة على أهل البيت له وجه في العربية من المادة، من معنى المادة ومن الصيغة لهذه المادة على وزن أسرة أي فعلة. وقد أشار بعض علماء الصرف وهو العلامة الحسن بن زين القوناني الشنقيطي رحمه الله من الغابرين الذاهبين، وهو من شيوخ شيوخنا في قطر الشنقيط أو بعض شيوخ شيوخنا في قطر الشنقيط، يقول في متممة لامية الأفعال: وفعلة لاسم مفعول، وتقدم ذكر هذا البيت، وفعلة لاسم مفعول كمضغة وأسرة وسرعة كذلك، سرعة صرعه صرع فلان فلانا، فهذا المصروع يقال له سرعة، وهذا الصارع يقال له سرعة، لكن بشرط أن يكون صرعه له بكثرة يتكرر، وذاك إذا قيل له السرعة على أنه يسرع كثيرا فتقول السرعة، وأما إذا كان صرعه مرة واحدة فتقول مصروع بصيغة المفعول للوحدة، والسرعة بصيغة فعلة لاسم المفعول على وجه الكثرة. فقال الحسن بن زين: وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل، أي إذا فتحت العين فقلت، لو قلت أسرة ها وهذا يحتاج إلى السماع، فإذا قلت أسرة ففي القياس صحيح، أي الذي جمع كثيرا، جمع كثيرا ففي القياس صحيح، لكن في أسرة لم يرد استعماله أسرة هكذا للدلالة على أن فاعلا لهم أو على أن جامعا لهم جمعهم كثيرا، لكن القياس لا يأباه أسرة، لكن سمع سرعة، بل ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، هذه السرعة ليس سرعة، ليس الشديد بالسرعة ليس السرعة، أي ليس الشديد بالسرعة أي الذي يسرع غيره بكثرة لقوته في جسمه، إذا خاصمت معه أو بارزته في المصارعة يغلبك، كل من برز له يغلبه يسرعه فيقال له السرعة. فعلى هذا فاستعمال أسرة بمعنى المجموعة لا مانع منه لغة، لكن فرق بين الاستعمال وبين ما يصح لغة وإن لم يشتهر في الاستعمال. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما حكم تدريس البنات بعد سن 12 في المدارس المختلطة؟ إذا لم يجد إلا مدرسة مختلطة، أقول هكذا، إذا لم يجد إلا مدرسة مختلطة وهو لا يستطيع، أي أبو البنت لا يستطيع أن يدرسها، وحتى ولو استطاع، لكن الغالب أن مثل هذا لا يكون الأب مستطيعا على تدريسها، ولم يجد مدرسة لا اختلاط فيها، ففي مثل هذا يرتكب أخف الضررين، لأنه إما أن يقول أنا أخرجها للاختلاط فيقع في مشكلة عظيمة وهي عدم تعلمها، وإذا أبقاها في المدرسة المختلطة مع تعلمها، أي تستطيع مع ذلك أن تتعلم، فهذه ضرورة من جهة الاختلاط، لكنها يظهر أنها أخف في ميزان الشرع، أي كونها تعلم مع الاختلاط هذا أخف من أن تجهل كلية، ولا سبيل له إلى تركهما معا، لا بد من الارتكاز بأحدهما. فلذا مثل هذه الحالة يقال فيه ارتكاب أخف الضررين، هذا هو الظاهر عندي. يتركها في المدرسة المختلطة هذه، نظرا لأنه لو أخرجها منها ما يستطيع أن يدرسها في مكان آخر إذا وقع هكذا، إذن فيتركها. لكن مع ذلك ينتبه لها ويرشدها ويبين لها حكم التعلم في مثل هذه المدرسة، فيرشدها ويأمرها بالاحتشام مع كل هذا على حالة لا تترتب أو لا تجر هذه الحالة للمراعاة، لا تجر عليها مضرة مثلا، لأن هذا يحتاج لمثل هذا، فيتركها. لكن يقول لها، يأمرها بالاحتشام مع هذا وبالاحتجاب عندهم بقدر ما تستطيع، تحتجب ولا تكون متكشفة هكذا بدون مراعاة لما يجب عليها شرعا من الاحتجاب. وإن كانت ليست بالغة لكن قاربت البلوغ فتتعلم الحجاب، حتى إذا بلغت لا يكون الحجاب عليها صعبا. نعم، حفظكم الله شيخ. أنا يعني هناك مسألة، نعم، وهي أن الكثير من المدارس أو كثير من المدارس يعني يلزمنا الطالبات مثلا في حصة الرياضة بارتداء سروال ويعني سروال، نعم، يعني فهل هذا الأمر يرجح ترك هذه المدارس؟ والله ينظر، هل إذا ترك هذه المدارس هل تجد مدرسة أخرى تتعلم؟ في بعض المدن هناك مدارس، وعلى هذا يبحث أبوها عن مدرسة أخرى، يكون الأمر في هذه المدرسة ليس كما في هذه المدرسة المختلطة، يبحث. إذا بحث في هذه الحالة جيد، فهذا يجب عليه أن يفعله. نعم، طيب، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم وجزاكم خيرا.